شبكة تلاوة تلاوة دوت نت تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم One, two, three.

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا إن الله يحب المحسنين